أهو الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنذكر بأن أنواع الكلمات المعربات في اللغة العربية على قسمين: أنواع الكلمات المعربة أي التي يتغير آخرها، هذه المعربات على قسمين: قسم يعرب بالعلامات الأصلية، يعني أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويجزم بالسكون، وقسم يعرب بعلامات فرعية نائبة عن العلامات الأصلية. فمجموع الكلمات المعربة بالعلامات الأصلية أربعة: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ومجموع أنواع الكلمات المعربة بعلامات فرعية سبعة أنواع: الكلمات التي تعرب بعلامات فرعية سبعة أنواع: خمسة في الاسم واثنان في الفعل. مجموع الكلمات التي تعرب بعلامات فرعية سبعة: خمسة منها في الاسم واثنان في الفعل. أما الخمسة التي في الاسم فثلاثة منها في كل أحوال الإعراب، يعني في الرفع والنصب والجر، وهذه هي الأسماء الخمسة: والمثنى وجمع المذكر السالم. هذه الثلاثة معربة بعلامات فرعية في كل أحوال الإعراب، يعني في الرفع والنصب والجر. فتقول: حضر أخوك وصاحباه والعاملون معه. حضر أخوك وصاحباه والعاملون معه. أخوك فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، وصاحباه معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الألف، والعاملون معه معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو. وتقول في النصب: رأيت أخاك وصاحبيه والعاملين معه. رأيت أخاك وصاحبيه والعاملين معه. فتكون أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمس، وصاحبيه معطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والعاملين معه، والعاملين معطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن هذه الأنواع الثلاثة من الأسماء في رفعها ترفع بعلامة فرعية، في نصبها تنصب بعلامة فرعية، كذلك في الجر: مررت بأخيك وصاحبيه والعاملين معه. وتلاحظون أن الاسم من الأسماء الخمسة هو مثل أخوك وأبوك إلى آخره، وقد عرفناها وضبطناها وعرفنا شروطها. هذا النوع من الأسماء له حرف ينوب عن العلامة الأصلية في كل حالة من حالات الإعراب، فالرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء. مررت بأخيك، يبقى حضر أخوك، ورأيت أخاك، ومررت بأخيك. أما المثنى وجمع المذكر السالم فنصبه وجره سواء، العلامة في نصبه وجره هي الياء. فقلنا حضر أخوك وصاحباه والعاملين، في النصب والجر قلنا وصاحبيه والعاملين، رأيت أخاك وصاحبيه والعاملين معه، ومررت بأخيك وصاحبيه والعاملين معه. إذا تلخص لنا أن الأسماء الخمسة معربة بعلامات فرعية في كل أحوال إعرابها، فترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة، ينصب ويجر بالياء. طبعا ينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. وكذلك جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء. وهنا أذكركم بفائدة، الأسماء التي تعرب بعلامات هي حروف، الأسماء التي علامة إعرابها حرف يظهر إعرابها في رسمها. الأسماء التي تعرب بالحروف كالأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم يظهر إعرابها في رسمها في كتابتها. وأنت تقرأ القرآن الكريم كل موضع فيه وأبونا مثلا وجدته بالواو إذا هو في حالة نصب، وجدته بالألف إن أبانا فهو في حالة نصب، إلى أبيكم تعرف أنه مجرور. كذلك قرأت المؤمنين الكافرين المتقون لا يستوي القاعدون الكافرين المجرمون، وجدت هذا الجمع بالواو تعلم أنه مرفوع. وجدته بالياء يبقى يتردد بين أمرين، إما النصب وإما الجر. إذا معرفة نوع الإعراب في هذه الأنواع الثلاثة من الأسماء، الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم، ستعرف إعرابها من طريقة رسمها وكتابتها. ده أمر يسهل عليك القضية أم لا يسهل عليك القضية؟ طيب هذه السهولة يقابلها ضريبة تدفعها، يقولون الغن بالورم. يعني إذا مات مورثك وترك تركة تغنم وتأخذ نصيبك، إذا مات وترك دينا تغرم بقدر ما كنت ستغنم، تدفع ما كنت نصيب ميراثك تدفعه في وفاء دينه. فالأمر كل شيء له مقابل، الحقوق والواجبات. في قضية في الفقه الإسلامي أو قاعدة، الغنم بالغرم. ما هو الغرم الذي يقابل غنيمتك في هذا الإعراب؟ يعني وأنت تقرأ في القرآن الكريم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلام أهل العلم المنضبط تعرف إعراب الكلمة من كتابتها. الضريبة بقى التي تجب عليك أن خطأك وصوابك سيظهر عندما تكتب أنت. أنت إذا كتبت حضر الطالب، ممكن لو قلت لك أقرأ تقول لي حضر الطالبة، فأقول لك أنت مخطئ لأنك نصبت ما يقتضي الرفع. لكن لو كتبت، طبعا في الكتابة أنت لا تضع ضمة وفتحة، فلا يظهر خطأك إلا إذا قرأت. أما في هذه الأنواع الثلاثة من الأسماء، إذا كتبت لي نجح الدارسون وكتبتها نجح الدارسين، سجل عليك الخطأ. تهرب منه؟ كيف تهرب منه؟ تقول خطأ مطبعي، ده أنت كاتب بيدك. فيا أيها الكرام، هذه الفائدة اجعلوها نصب أعينكم. إذا قرأتم هذه الأنواع من الأسماء فاعلموا أنها سيظهر إعرابها في رسمها. وإذا كان مطلوبا منك أن تكتب أنت، فقبل أن تكتب تبين وافهم واعلم ما طريقة كتابة هذه الكلمة. هل سأكتبها أخوك أم أخاك أم أخيك؟ هل سأكتبها العاملون أم العاملين؟ وهكذا. نذكر مرة أخرى، أنواع الكلمات المعربة بعلامات فرعية سبعة، خمسة في الاسم واثنان في الفاعل. عرفنا من الأسماء كم نوعا؟ ثلاثة. ثلاثة في كل أحوال الإعراب. بقي نوعان من الأسماء، بقي إيه؟ نوعان من الأسماء، كل نوع منهما في حالة واحدة من حالات الإعراب. جمع المؤنث السالم في حالة النصب، والممنوع من الصرف في حالة الجر. إذا جمع المؤنث السالم إذا رفع يرفع بالضمة، وإذا جر يجر بالكسر. حالة النصب فقط، إذا نصب ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهذه الآية الكريمة ستجدون جمع المؤنث السالم مضبوطا بالكسرة مع أنه معطوف على المنصوب. إن المسلمين، المسلمين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذا في الأنواع التي تعرب بعلامات أصلية قلنا إيه؟ المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. يبقى المفرد في كل أحواله، وجمع التكسير في كل أحواله، وجمع المؤنث السالم من إيه؟ إلا في حالة النصب فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. يبقى النوع الرابع من الأسماء هو إيه؟ جمع المؤنث السالم في حالة النصب. فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. وطبعا كان كثير من الطلبة يندهش لما يجد السماوات والأرض، يندهش كيف الأرض عليها فتحة والسماوات عليها تحتها كسرة. طبعا إذا قرأت السماوات والأرض تعلم أن كسرة السماوات علامة للنصب. خلق الله السماوات والأرض، إنما لو كانت الأرض تحتها كسرة يبقى الكسرة التي في السماوات للجر، لله ما في السماوات والأرض. إذن إذا جمع بين السماوات والأرض ووجدت السماوات تحتها كسرة والأرض عليها فتحة تعلم أن الكسرة التي في السماوات علامة لماذا؟ للنصب وليست للجر. يبقى جمع المؤنث السالم إذا نصب ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. قال الله تعالى وخرقوا له بنين وبنات. خرقوا له، افتروا على الله ونسبوا له بنين وبنات. فبنين مفعول به منصوب على ما نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وبنات معطوف على المنصوب منصوب على ما نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. قال الله تعالى في آيات الظهار ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم. الكسرة في أمهات علامة للنصب، والحجازيون يعني أهل الحجاز يستدلون بهذه القراءة على أن ما النافية تعمل عمل ليس، ما مثل ليس، يعني تقول ما زيد فاهما كما تقول ليس زيد فاهما. يبقى ما بتدخل على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ وتنصب الخبر مثل ليس، وتسمى بما الحجازية لأن أهل الحجاز هم الذين يجعلونها مثل ليس في العمل. قال الله تعالى ما هذا بشرا، فنصب بشرا لأنه خبر لما التي تعمل عمل ليس. المهم الشاهد في ما هن أمهاتهم، يبقى أمهاتي منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. بقي النوع الخامس والأخير في الأسماء هو الممنوع من الصرف في حالة الجر فقط. يبقى الممنوع من الصرف يرفع بضمة وينصب بفتحة، أما الجر فهو الذي بعلامة فرعية يجر بالفتحة، يعني كأنه إيه؟ كأنه عكس جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يصب بالكسر والممنوع من الصرف جر بالفتح. تمام. ما هو الممنوع من الصرف؟ ما هو الممنوع من الصرف؟ أود أن تعيروني آذان قلوبكم قبل آذان رؤوسكم، حتى نفهم الممنوع من الصرف. نعم. نعم. النون يا أيها الكرام في المثنى وجمع المذكر حرف يأتي بعد علامة الإعراب، يعني الألف تأتي أولا كتابا، الألف علامة الإيه؟ هذان كتابان، الألف علامة الرفع، والنون جاءت بعد علامة الرفع، ولذلك يقولون هي بمثابة التنوين في المفرد. التنوين بيأتي بعد الايه؟ بعد علامة الاعراب. لو علامة الاعراب ضمة تكرر الضمة اللي هو التنوين. هذا كتاب، يبقى الضمة الاولى ضمة الرافعة، والضمة الثانية اللي هي علامة على التنوين النون الساكنة يعني في النطق، كتاب. التنوين جاء بعد الاعراب ولا لا؟ قرأت كتابا، نظرت في كتاب، يبقى التنوين ده جاء بعد علامة الايه؟ الاعراب. يبقى النون في المثنى والنون في جمع المذكر حرف جاء بعد علامة الاعراب، فهو بمثابة التنوين. ولذلك وكنت اود ان يسأل سائل، احنا قلنا وصاحباه في حالة الرافع، وصاحبيه في حالة النصب والجر، اين النون التي كانت في صاحبان؟ اين النون؟ اصلها صاحبان. اين النون؟ حذفت للاضافة، اضفنا الصاحبين الى ضمير اخيك، حضر اخوك وصاحباه، ما قلش وصاحبانه. يبقى النون في المثنى والنون في الجمع اذا اضفت هذا المثنى الى اسم بعده الكتاب علي ومسلم مصر، وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها. مجرميها اصلها مجرمين، فالنون حذفت للاضافة. فالنون التي في المثنى نون بمثابة التنوين في المفرد، ونون المثنى مكسورة، ونون الجمع مفتوحة. ومن الطرائف يعني المقلقة ان احد الطلبة سألني مرة، المال والبنين زينة الحياة الدنيا، فبيقول لي كيف اعطف منصوب على مرفوع؟ هو ظن ان الفتحة في النون، النون دي اخر الكلمة. لا، النون مش اخر الكلمة، المال اسم مرفوع وعلامة صرفية ضمة، والبنون علامة صرفية ايه؟ الواو. والنون هذه اسمها نون الجمع. ولذلك لو قلت لك بنوك ما قلش بنوك، بتحذف عند الاضافة. لما تضيف هذا الجمع او تضيف المثنى تحذف النون. قال تعالى تبت يدا ابي لهب، لم يقل يدان، تبت يدان ابي لهب، اضاف اليدان، اضاف يدان يدا الى ابي لهب فحذفت النون. يبقى نون المثنى ونون الجمع بمثابة التنوين فتحذف عند الاضافة. ويبقى لما نجد مثنى ما انظرش في حركة النون، انظر فيه الف ولا فيه ياء. واذا وجدت جمع مذكر سالم لا انظر الى حركة النون، انظر هل هو بواو ام بياء. بواو يبقى مرفوع، بياء يحتمل نصب او جر. واضح؟ نقول لك البنون، ما هو نون الجمع يا بني، نون جمع المذكر السالم مفتوحة، المسلمون، المؤمنون، الكافرون، المجرمون، المتقون، القاعدون، العاملون، الراكعون، الساجدون، القائمون. اي جمع مذكر سالم النون فيه مفتوحة. دي نون ليست حرف اعراب، ده حرف جاء بعد الاعراب، يعني حرف زائد، يعني حرف ايه؟ زائد، واللي بيحذف عند الإضافة. يبقى المال مبتدأ والبنون معطوف مرفوع على مشرفة الواو. النون هذه نون جمع المذكر. واضح؟ الأسئلة إن شاء الله في آخر المحاضرة بعد أن نتم الممنوع من الصرف. وانا سمعت سؤال الاخ الذي سأل عن ضم الضمير في بما عهد عليه الله، وجاءني سؤال وأعطت أي أسئلة إن شاء الله في آخر اللقاء. احنا قلنا إن المعربات من الأسماء بعلامات فرعية خمسة أنواع، خمسة إيه؟ ثلاثة منها في كل أحوال الإعراب، هي إيه؟ الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. الأسماء الخمسة هذه كل حالة إعراب لها حرف، أبوك أباك أبيك. ولذلك أيضا طريقة يعني حتى تتنبهوا، دخل طرق الرجل الباب ففتح الغلام فقال هل أبوك أباك أبيك بالدار، وهو يعلم أن الولد ابن نحوي، أن الولد ابن نحوي، فقال حتى لو أخطئ أقول له هل أبوك أباك أبيك بالدار، فقال له لا لولي. ضحكتم فتنبهوا. النوع الخامس من الأسماء المعربة بعلامة فرعية هو الممنوع من الصرف في حالة الجر، في حالة ايه؟ الجر. فإن النوع الخامس من أنواع الأسماء المعربة بعلامات فرعية هو الممنوع من الصرف في حالة الجر، يبقى في حالة الجر يعني رفعه بعلامة أصلية بالضمة ونصبه بعلامة أصلية بالفتحة، يبقى الجر فقط هو الذي بعلامة فرعية. ما هو الممنوع من الصرف؟ الممنوع اولا ما معنى الصرف؟ يعني الصرف، الصرف في هذا الباب يعني التنوين، والممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين. ما هو الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف قد يكون علما وقد يكون وصفا. فإذا كان علما فلا يمنع من الصرف إلا إذا اجتمع مع العلمية علة لفظية. يعني إيه علة لفظية؟ العلمية، أنت عارفين العلمية ولا لا؟ العلمية اللي هو اسم على ذات مشخصة بعينها. يعني وضعت، يعني اي واحد فيكم له علم اللي هو اسمه، هذا احمد وهذا يزيد وهذا علي وهذا خالد وهذا ابراهيم الى اخره، ده اسمه علم. والعلم ده قد يكون على عاقل كامثالكم وقد يكون على غير عاقل كمكة ودمشق الى اخره. طيب نعم، عندما يكون علما يبقى متى يمنع العلم من الصرف؟ نقول اذا اجتمع مع العلمية علة لفظية من علل ست. إذا اجتمع مع العلمية إيه؟ يمنع العلم من الصرف إذا اجتمع مع العلمية علة من علل ست. تحفظ ست علل في اللفظ، إذا جاءت واحدة منها مع العلم يمنع من الصرف، لو جاءت مع غير العلم لا يمنع من الصرف. أول علة التأنيث، أول علة إيه؟ التأنيث. أي علم مؤنث امنعه من الصرف. طب لماذا جعل التأنيث علة؟ قالوا لأن الأصل هو التذكير فالتأنيث علة. التأنيث هذا يا أيها الكرام قد يكون بالتاء وقد يكون بالمعنى، يعني قد يكون تأنيثا لفظيا له علامة في اللفظ، وقد يكون تأنيثا معنويا يعني زي نب فيها علامة تأنيث لكنها ايه معناها مؤنث تمنع من الصرف. طيب طلحة فيها علامة تأنيث ولا لا؟ لكن هل هو مؤنث؟ برضو يمنع من الصرف. اذا العلم المؤنث سواء كان مؤنثا معنويا او مؤنثا معنويا لفظيا، معنويا لفظيا مثل ايه؟ فاطمة وخديجة، في المعنى مؤنث وفي اللفظ مؤنث. طيب مؤنث في اللفظ فقط مثل حمزة وطلحة ومعاوية، يبقى هذا ايه؟ كل هذه الانواع الثلاثة تمنع من الصرف. فتقول سلمت على فاطمة وزينب وطلحة، وتجرها بالايه؟ بالفتحة نيابة عن الكسر. يبقى اول علة لفظية مع العلم هي ايه؟ التأنيث. العلة الثانية، خلي بالك بقى، يبقى التأنيث ده لو جاء في غير علم يعني شجرة نملة يبقى لا يمنع من الصف. قالت نملة، قالت ايه؟ نونها ولا لم ينونها؟ لانها ايه؟ ليست علم، ليست ايه؟ صحيح مؤنث لكن ليس علما. يبقى نعم اسم على ذات معينة، لا على ذات واحدة، يعني مثلك اسماعيل، حينما اقول حضر اسماعيل وانا اعنيك انت، فليس في الامة اسماعيل اخر غيرك، مش اسماعيل بالاسم، لا اللي هو هذا المخلوق، هذا الشخص اللي هي ايه؟ احنا كنا زيت في العالم، اذا جاءت في عالم زي فاطمة زي طلحة زي معاوية، العالم مش قضية اسم فقط، ما هي شجرة ونملة اسم، من العالم مش نكرة، عالم يعني على ذات معينة. مكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، الباء حرف جر وبكة عليها فتحة لأنه عالم مؤنث. مكة عالم ولا مش عالم؟ أول ما تسمع مكة عرفت هذه البقعة الطيبة، واضح ولا لا؟ إنما لو قلت مثلا بلد مدينة بتطلق على بقعة معينة ولا على أي مدينة أو أي بلد؟ واضح؟ فالعالم هو ما علق على مشخص بعينه. يبقى أول نوع من أنواع العالم الممنوع من الصرف هو إيه؟ العلم المؤنث، العلم الايه؟ المؤنث، سواء كان تأنيثه معنويا فقط كزينب وسعاد، او معنويا لفظيا كفاطمة وخديجة، او لفظيا فقط كمعاوية وطلحة. النوع الثاني من العلم الذي يمنع من الصرف لوجود علة مع العلمية هو العلم الاعجمي. العلم الايه؟ الاعجمي. يعني ايه اعجمي؟ يعني الذي سمى به غير العرب، يعني العلم ده الذي وضعه غير العرب. وجميع الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم أعلام أعجمية ما عدا أربعة، هم محمد صلى الله عليه وسلم وهود وصالح وشعيب. محمد وهود وصالح وشعيب، هؤلاء أسماء عربية، أعلام عربية. بقية أعلام الأنبياء أعجمية، الذي وضعها العجم. طبعا ملة إبراهيم، يبقى ملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنها ممنوع من الصرف. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبله، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذات لما تجده مجرورا بالفتحة. طيب نوح ولوط أعلمان أعجميان، لكن القرآن صرفهما نونهما وجرهما بالكثرة. إنا أرسلنا نوحا إلا آل لوط، فنونه وجر بالكثرة. لماذا؟ مع إنه علم أعجمي نقول هكذا. وجميع أسماء الأنبياء الواردة في القرآن أعجمية ممنوعة من الصرف ما عدا أربعة، هم محمد صلى الله عليه وسلم وهود وصالح وشعيب. وقد صرف نوح ولوط مع أنهما أعجميان لخفتهما. من أين جاءت الخفة؟ من كونهما على ثلاثة أحرف وسطها ساكن، فالكلمة صارت خفيفة فصرفت. يبقى نوح صرف لخفته ولوط صرف لخفته. لكونهما على ثلاثة أحرف وسطها ساكن، الاسم الذي على ثلاثة أحرف وسط ساكن اسم خفيف. نعم. إذن العلة الثانية مع العالمية هي ايه؟ العجمة. إذا رسمت بالألف اللي هي مرسومة ياء هذا صواب، وإذا رسمتها بالتاء المربوطة وقلت العجمة صواب. يعني العالمية والعجمة أو العجمة كلاهما إيه؟ صواب. الواو ساكنة، نوح لوط، الواو حرف مد ساكن. نعم. كلمة مصر ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيث، ولما صرفت في ادخلوا مصر اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، على أساس أنها نكرة وليست العلم الذي هو هذه البلاد. يبقى ادخلوا مصر كان يوسف عليه السلام يعني هذه البلد، العلم على هذه البلد. أليس لي ملك مصر، ملك مضاف ومصر مضاف إليه مجرور بالفتحة، فرعون يعني كان يعني هذه البلد التي لها هذا العلم. انما لما قال موسى لقومه اهبطوا مصرا يعني انزلوا اي مجتمع ذراعي. انتم تعلمون ان المجتمعات نوعان، مجتمعات بدوية تقوم على الرعي والترحال والتنقل، ومجتمعات حضرية تقوم على الاستقرار، يبنون بنايات ويستقرون. ولذلك لما تقرأ في الفقه الإسلامي بيقول لك ايه، وعلى اهل الامصار اقامة الجمع والجماعات وصلاة العيدين. لكن اهل البادية ده انت تمشي كل 5 كيلو لما تلاقي واحد بخيمة، ده لا عليهم لا جمعة ولا صلاة عيد، يصلون ايه صلواتهم في خيامهم او في مكانهم. فالمصر اللي هي المجتمع الحضاري المستقر القائم، طبعا الاستقرار قديما كان يقوم عليه الزراعة، في زراعة في استقرار وإقامة في هذا المكان. فهبطوا مصرا يعني أنتم في الصحراء وأنتم تطلبون العدس والبصل والفول والمدنس، انزلوا بقى ايه، انزلوا مجتمع ريفي زراعي تجدون هذه الايه المطلوبات. فيبقى اهبطوا مصرا على انها ايه ليست مصر البلد المعروف. كلمة مصر، طيب لماذا بقى اختصت هذه البلاد بهذا الاسم؟ لانها هي التي يعني تعلمون اسم المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما تسمع كلمة المدينة صارت علم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان كأنها هي التي استحقت ان تتوافر فيها كل مقومات المدنية والحضارة منذ ان هاجر اليها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحقت من بين المدن ان تأخذ هذا، فصار علم بالغلبة كلمة المدينة، رغم ان اي مدينة ممكن تكون المدينة يعني مدينة او المدينة، لكن اول ما تقول المدينة لا تنصرف الا الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كلمة مصر، لما كانت هذه البلاد منذ القدم فيها استقرار، وطبعا مدى الاستقرار ده مجتمع بينه علاقات وحكومات، فكأنها استحقت هذا الاسم لوجود الاستقرار فيها من قديم الزمان، واضح؟ فكأنها من بين الأمصار استحقت أن يكون علمها المميز لها هو مصر. إنما كلمة مصر من الأمصار دي كلمة نكرة، إنما أول ما تقول مصر كعلم يعنى به إيه؟ هذا المكان. نعم؟ عربية. أليست هود من 3 أحرف فصلتها ساكن؟ وهنا قلنا إن هود هذا مصروف أصلا، مصروف. القضية كانت في نوح ولوط، نوح ولوط أعجميان، إنما هود عربي. الاسم العالم العربي يطلع 3 حروف يطلع 5 حروف هو مصروف، واضح؟ ما لم يكن مؤنثا، طبعا ما لم يكن ايه مؤنثا ولا مركبا كما سنعرف، ولا معدولا كما نعرف بقية العلل. فاحنا كلامنا كان في هود، في نوح ولوط لكونهما اعجميين، لكن هود ده مصروف اصلا، واضح؟ يبقى عرفنا علتين مع العلمية تمنعان العلم من الصرف، هما ايه؟ التأنيث والعجمى. العلة الثالثة وزن الفعل. لو جاء علم على وزن من أوزان الفعل مثل أحمد، يزيد، أصله كم ونص؟ خلاص التأنيس، التأنيس كفاية في التأنيس كفاية في في منعه من الصرف. فأحمد ممكن تستعملها فعل ولا لا؟ قل أحمد الله رب العالمين. يزيد بتأتي فعل ولا لا؟ يزيد في الخلق ما يشاء. يبقى العلم الذي على وزن الفعل يمنع من الصرف. لماذا؟ يا أيها الكرام، إنما منع العالم من الصرف أو الاسم الممنوع من الصرف عموما، إنما منع الاسم الممنوع من الصرف لشبهه بالفعل. يعني الاسم الممنوع من الصرف منعوه من الصرف لأنه يشبه الفعل، والفعل لا ينون ولا يقبل الكثرة. فكذلك الاسم الذي يشبه الفعل لا ينون ولا يجرب الكسر. ما وجه شبه الممنوع من الصرف بالفعل؟ ايه وجه الشبه؟ قالوا الفعل فيه علتين، الفعل فيه علتان، علة معنوية وعلة لفظية. لما تيجي تقول قراء او اي فعل، اي فعل، هات اي فعل كده على على بالك، يعني اللي على بالك دلوقتي طبعا ما اي فعل، اول ما تسمع قارئ نام كتب، ذهنك يفهم ايه؟ ان فيه قراءة وفيه قارئ. لما قلت كتاب، كتاب فقط، يعني دلالة اسم بسيطة على حاجة، على شيء واحد. اما دلالة الفعل فمركبة، حدث وزمن، والحدث بيقتضي محدث فاعل له. يعني انت لا تتصور قراءة بدون قارئ، ولا كتابة بدون كاتب، ولا نوم بدون نائم. يبقى الفعل يقتضي فاعلا، ودي علة معنوية، يعني لا يقوم معناه الا بفاعل. وكذلك العلم، انت لو قلت لي رجل، خلاص رجل بيتصور في ذهني اي مخلوق من بني ادم ذكر بالغ. انما لما تقول لي احمد او علي، ذهني بيروح لي لواحد بعينه، يقول لك احمد قابلنا النهارده وقال لي كذا وكذا. اول ما قلت لي احمد، ذهني راح لمين؟ يا احمد اللي انا اعرفه، ان انت بتكلمني عنه. يبقى انصرف ذهني الى ايه؟ الى واحد معين. دي اسمها عله معنويه. يبقى العله المعنويه في العالم ايه؟ انه يقتضي مشخصا بعينه. والعلة المعنوية في الفعل ايه؟ انه يقتضي فاعلا. طيب العلة اللفظية التي في الفعل ايه؟ العلة اللفظية في الفعل ان فيه قرأ للماضي، ويقرأ للمضارع، ويقرأ للامر. اللفظ تغير ولا لا؟ كذلك لما يأتي اللفظ، لفظ العالم، لفظ العالم مؤنث، يبقى اللفظ ده ليس على اصله. لفظ العلم أعجمي، يبقى ليس من وضع العرب. لفظ العلم على وزن الفعل، ده احنا قلنا الممنوع من الصرف منع لأنه يشبه الفعل. يبقى لو كان لفظ يشبه لفظ الفعل يبقى يمنع من الصرف. واضح؟ يبقى أي اسم يشبه الفعل وجاء على وزن من اوزان الفعل يمنع من الصرف. وطبعا اشهر الاسماء التي على وزن الفعل احمد ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد، لم يقل ايه احمد، لم تنون، في حين قال محمد رسول الله نون محمد. العلة نعم، نحن نقول الاول من فهم العالم، مش تنتمي العالم الاول. نعم، نحن نقول العلة، خلي بالك العالمية هذه علة معنوية، خلاص. اي علم لو لم توجد فيه علة لفظية من العلة الصرف هيبقى مصروف. اذا وجد فيه علة لفظية من العلة الصرف التي عرفنا منها ثلاثة وبقي ثلاثة، اذا وجدت علة لفظية، اول علة لفظية التأنيث، ثاني علة لفظية العجمة، ثالث علة وزن الفعل، رابع علة التركيب المزجي. التركيب من قلت لك اهو، تجد اسم على وزن من اوزان المضارع، احمد، يزيد، تدمر، اسم اسعد، اسم على وزن فعل من الافعال المضارعة. نعم، والاعراب هو اي اسم يا ايها الكرام اعرابه حسب موقعه في الجملة، اذا جاء فاعلا يرفع، اذا جاء مفعولا ينصب، اذا جاء بعد حرف جر يجر. لكن ايه العلامة؟ فاذا جاء الممنوع من الصرف فاعلا رفع بضمة بدون تنوين، حضر احمد، حضر ابراهيم، حضرت زينب، اذا رفع يرفع بضمة من غير تنوين، اذا نصب ينصب بفتحة من غير تنوين، اذا جر يجر بالكسرة بالفتحة، اذا جر يجر بايه بالفتحة بدل الكسرة، لاننا كما قلنا ايه يشبه الفعل بالفتحة بدون تنوين، واذا جر يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لاننا قلنا انه يشبه الفعل والفعل لا يقبل الكسرة، والفعل ايه لا يقبل الكسرة. التركيب المزجي مثل معدي، كرب، بعلبك، حضر موت، بير سعيد، بير فؤاد، تبقى نقول مثلا سافرت الى بور سعيدة، سافرت الى بعلبك، سافرت الى حضر موت، فتجرها بالايه بالفتحة نيابة عن الكسرة. العلة الخامسة زيادة الألف والنون، يكون في العلم ألف ونون زائدتان مثل رمضان وعثمان وعدنان وقحطان وعمران، يبقى علم فيه ألف ونون زائدتان. العلم الذي فيه ألف ونون زائدتان، قال الله تعالى شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر مضاف ورمضان مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. لا وقرآن ليس علما، قرآن مصدر اطلق على هذا الكتاب كاسم من اسمائه، ما مش علم. نعم كيف تعرف ان الالف والنون زائدتان؟ عمران من عمارة، رمضان من رامضاء. جذر الكلمة، اصل الكلمة ايه؟ الحروف الثلاثة الراء والنون والضاد، يبقى الالف والنون زائدتان. نعم. فقالوا يعني ولد قال ايه؟ قال رمضان من رمضى، الا بمعنى شدة الحرارة، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اي صلاة الضحى اذا رمض الفصيل. رمض الفصيل، الفصيل ابن الناقة، الجمل الصغير. طبعا الجمل الكبير بيبقى الخف بتاعه ايه؟ يستحمل حرارة الصحراء، انما اللي لسه طري ده اول الشمس ما تحمى يجري على الظل. فالوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الضحى، يعني اذا ايه حملت الشمس. طبعا صلاة الضحى جائزة من بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح او رمحين، اللي هو بداية صلاة العيد يعني، الى قبيل الظهر، لكن احسن اوقاتها هي يعني تشتد حرارة الشمس. نعم. ده مرجع معرفة الزيادة، ترجعون الى القاموس مرجعا، يعني تذهب مثلا الى لسان العرب فتجد ايه، انت بتبحث عن رمضان تقوم تجرد من الزيادة وتذهب الى الراء والميم والضاد، تجيب مادة الراء والميم والضاد، فعثمان تجيب مادة العين والسين والميم، العين والسين والفاء، العين والفاء والميم، في عدنان العين والدال والميم، وهكذا يعني، وهكذا. فستعرف اصل الكلمة ماذا والزيادة هذه جاءت لماذا. فده بيبقى مرجعها الى ان ترجع الى معاجم اللغة العربية فتعرف اصول الكلمات. واكثر الكلمات اصولها ثلاثية، اكثر الكلمات اصولها ثلاثية، يعني جذر الكلمة ثلاثة احرف. طبعا في كلمات رباعية يعني حروفها الاربعة اصول، لكن اكثر مواد اللغة العربية يرجع الى ثلاثة احرف. نعم. اسم او فعل. نعم. تمام. تمام. تمام. يعني هو في كل احواله لا ينور. في كل احواله ايه؟ لا ينور. وفي حالة الجر فقط تكون العلامة فرعية. الفاعل الذي يسأل ان كلمة نوح وهود من اسماء العرب، انا قلت كده، انا قلت هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم دي من اسماء العرب، يبقى هود فقط اللي من اسماء العرب، انما نوح ليس من اسماء العرب. ايضا الذي يسأل او التي تسأل عن معاني الاسماء، هند معناه ايه، هود معناه ايه، ايضا لابد ان ترجع الى المعجم، معجم كالمعجم الوسيط او لسان العرب، ترجع وتعرف اصل الكلمة ايه معناها ايه. آه آخر علة تمنع العلم من الصرف إذا وجدت فيه هي العدل. ما هي العدل؟ العلمية والعدل. العدل عين دالان العدل. ايه العدل ده؟ ما هي العدل؟ اذا اي علم على وزن فعل، اي علم على وزن فعل، عمر، هبل، زحل، اي علم على وزن فعل قالوا اصله فاعل، فعدلوا عن فاعل الى فعل. يبقى عمر اصله عامر، فعدلوا به الى عمر. طب وليه عدلوا به؟ لماذا؟ لماذا عدلوا به؟ لماذا لم يتركوه على عامر؟ قالوا حتى لا يلتبس العالم بالوصف. انت لما تسمع عامر تفتكر ان اسم فاعل، يعني عامر المكان، عامر الارض، من العمارة، يعني زي زارع كده مثلا، زارع. فحتى تعلم من اول الامر ان هذا علم وليس وصفا جعلوه على فعل. فعمر ممنوع من الصرف للعالمية والعدل. للعالمية والايه؟ يبقى لو مثلا كلمة على وزن فعل وليست علم تبقى مصروف. بقول لو وجدت كلمة على وزن فعل مثل قبل وليست علم يبقى ممنوع من الصرف. خبر، ولا خبر ده علم على مدينة، مدينة في ال يبقى ايضا علم معدول. انما لو ليس الاسم علما يبقى لا يمنع من الصرف. اظن بهذا عرفنا متى يمنع العالم من الصرف. واضح؟ ولا يمنع العلم من الصرف الا اذا وجدت مع العلميه علة اخرى لفظيه، يعني في لفظ الاسم، في لفظ العلم، التركيب في اللفظ، العدل في اللفظ، الزياده في اللفظ، التانيث في اللفظ، الاصل طبعا في اللفظ. الاعجميه ان اللفظ نفسه ليس من وضعنا كعرب انما من وضع الأعاجمي. نأتي إلى الوصف. متى يمنع الوصف من الصرف؟ الوصف هذا يمنع من الصرف إذا وجد فيه علة من ثلاث فقط. يبقى ثلاث علل فقط تمنع الوصف من الصرف. نعم، سبب تحويل فاعل الى فعل حتى لا يلتبس الوصف بالعالم. لو قلت عامر تفتكر انك انت يعني تظن انك تتحدث عن وصف مثل زارع وقارئ وقائم، يعني اسم فاعل، حتى لا يلتبس الوصف بالعالم. فحولوه الى فعل. اول ما تسمع عمر تعلم انه رجل، انه رجل معين، وليس ايه؟ وليس القائم بالعمارة. الوصف، ما هو الوصف؟ يعني وصف، الوصف يعني اسم دل على ذات وصفة، او دل على صفة وذات موصوفة بهذه الصفة. لما تيجي تقول لي مثلا رجل يقظان، يقظان دلت على وصف اليقظة وعلى واحد موصوف بهذه اليقظة. اما تقول لي فلان اطول من فلان أطول دلت على وصف لذات موصوفة بهذا الوصف. يبقى الوصف يعني وصف للذات الموصوفة به. الوصف إذا كان فيه ألف وميم زائدتان مثل يقظان وغضبان يمنع من الصرف، وإذا كان على وزن الفعل مثل أطول أحسن أحكم أعلم، يبقى كل وزن أفعل في التفضيل الله أكبر الله أكبر، وتش الله أكبر، واضح؟ وصف على وزن الفعل، وصف أكبر وأكبر بفعل. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، بأعلم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن منها. الباء حرف إيه؟ وأحسن مجرور وعلامة جره لأنه إيه؟ ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه وصف على وزن الفعل. نعم؟ انت قول يا شيخ، انت عشان مذاكر قبل اخوانك يعني. يبقى الوصف اذا كان فيه الف وميم زائدتان مثل غضبان ويقظان ونومان يمنعه من الصرف، واذا كان على وزن الفعل كاحسن واطول واعلم واكبر واقوم تمنعهم ايه من الصرف. اخر شيء، اخر علة اذا جاءت في الوصف تمنعه، الوصفية والعدل. يبقى في ثلاث علل مشتركة بين العلم والوصف، هي يبقى زي في الالف والميم ووزن الفعل والعدل. يبقى الوصف لو مؤنث يصرف مسلمة مؤمنة قانتة. الوصف طبعا ما فيش وصف اعجمي، احنا في اللغة العربية هنوصف اعجمي ما ينفعش. انت ممكن بتنقل العالم من الاعجمي لان ده عالم، هتعمل فيه جالك واحد من بلاد الحبشة او من الروم وهو اسمه كده هتعمل فيه ايه؟ ان انا مثلا اكل في لغة الحبشة او الروم او غيره هتيجي انت تقول عليها تقولها هنا بلغتين، ولا تقول اكل شارب قائم نائم؟ مسلمة مؤمنة. يبقى الوصف اذا وجد فيه الف وميم زائدتان او إذا كان على وزن الفعل منع من الصرف. العلة الثالثة إذا كان معدولا. ما هو الوصف المعدول؟ الوصف العدل. الوصف المعدول متى يكون الوصف معدولا؟ قالوا إذا جاء العدد على وزن فعال أو مفعل. إذا جاء العدد إيه؟ على وزن فعال مثل ثلاث ورباع، أو مفعل مثل مثنى. طب معدل من إيه؟ إحنا عرفنا عمر أصلها عامر، عدلنا من عامر إلى عمر. طب مثنى أصلها إيه؟ أصلها اثنين اثنين. أصلها إيه؟ اثنين اثنين، اثنين اثنين. فعدلنا من اثنين اثنين إلى مثنى. فعال أو نفعل. لو قلت لكم انصرفوا بعد المحاضرة اثنين اثنين، معناها ايه؟ يعني تمشوا اثنين وراهم اثنين وراهم اثنين لغاية ما ينتهوا. طب لو قلت لكم انصرفوا مثنى، مش هي نفس الحكاية؟ يعني اثنين اثنين. خلي بالك اثنين اثنين دي ممكن ايه؟ يبقى العدد مثلا الف، يبقى اثنين اثنين دي 500، واضح؟ يبقى اللغة العربية فيها ايجاز، بدل ما نقول اثنين اثنين نقول مثنى، يبقى كلمة واحدة اغنت عن ايه؟ عن كلمتين. ده هذه فضيلة ولا ليست فضيلة؟ فالله عز وجل لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني اثنين اثنين، يعني لو في طائفة من الأمة إذا أرادت التعدد هتختار اثنين، طائفة تانية هتختار ثلاثة، طائفة غيرها تختار أربعة. ولذلك ده اللي بيحل المشكلة بقى اللي ايه؟ التي كانت شبهة عند بعض الشيعة، وقالوا ان الانسان يجمع بين تسع نساء، مثنى يعني اثنين وثلاث يبقى خمسة، ورباع يبقى أربعة، يبقى تسع. هو مش فاهمين مثنى يعني اثنين اثنين اثنين اثنين، وهذا نوع من المعددين، وثلاث يعني ثلاثة ثلاثة نوع ثاني، ورباع يعني أربعة أربعة. يعني لو عملت إحصائية مثلا للذين عددوا في الزواج هتلاقي مثلا الاثنين اثنين دول ايه؟ مثلا ألف واحد في في في في, في القاهرة مثلا، يعني هتلاقي الثلاثة ثلاثة دول كام؟ 500 مثلا، هتلاقي الأربعة أربعة دول كام؟ 10 مثلا، أهو ده اللي لقيتهم إذا كان لسه أحياء يعني. يبقى اذا مثنى اسمها ايه؟ فلما اقول لكم انصرفوا مثنى يعني اثنين اثنين، فبدل ما اقول اثنين اثنين هي مثنى، يبقى اثنين اثنين دي ممكن ندخل تحتها مليون، واضح؟ اثنين اثنين مثنى دي ممكن يدخل تحتها كام؟ مليون، وثلاث كذلك، ورباع كذلك. يبقى لما تسمع اي عدد على مثنى مع اصله اثنين اثنين فعدل الى مثنى. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يعني الله خلق الملائكة باجنحة وهي على انواع، منها مثنى، منها ما له جناحان، طائفة لا يعلم عددها إلا الله، وطائفة من الملائكة خلق الله لها ثلاثة أجنحة لا يعلم عددها إلا الله، وطائفة لها أربعة أجنحة لا يعلم عددها إلا الله، ويزيد في الخلق ما يشاء، يعني في بقى الخمسة وستة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله ايه؟ ست جناح. يبقى يزيد في الخلق ما يشاء، يبقى مثنى مش اثنين وثلاثة، لا مثنى عن اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة عن ثلاثة ثلاثة، فهمتم؟ يبقى ده اسمه وصف معدول. طب وصف ايه؟ ده احنا نقول ده عدد، اهو العدد ده مش انت بتصف بيه؟ مش انت بتصف بيه؟ انصرفوا وانتم مثنى، يعني انصرفوا مثنى، اما اقول لك انصرفوا مثنى، مثنى ده حال، الحال وصف في المعنى. الحال ايه؟ وصف في المعنى. يبقى هذا العدد بنصف بيه غيره، بنصف بيه ايه؟ غيره. وكلمة أخر ايضا وصف معدول. فعدة من ايام اخرى, فعدة من ايام اخرى, ايام مجرورة واخرى نعت الايام مجرورة, ان النعت باخد حكم المنعوت وعليها ايه, عليها ايه فتحة, اذا ممنوع من الصرف. يبقى الممنوع من الصرف للوصفية والعدل الاعداد المعدولة وكلمة اخر, وكلمة ايه اخر. نعم, علة الزيادة, سبب علة الزيادة. يعني لو يزيد على العالم اي زائد ثاني غير الالف والميم لا يمنع من الصرف. الالف والميم لعل فيها ثقل. ما هو يا ايها الكرام ستجدون المنع من الصرف الاسم فيه ثقل, لان التنوين يحتاج الى خفة في الاسم, فستجد هذا الاسم فيه نوع من الثقل. انها مثلا كلمة زي ككلمة مثلا استنفار فيها ثلاث حروف زائد مش حرفين مصروف, اذا عرفنا العلم متى يمنع من الصرف اذا كان مؤنثا او اعجميا او على وزن الفعل او مركبا او فيه الف ميم زائدتان او معدولا, وعرفنا متى يمنع الوصف من الصرف اذا كان فيه الف ميم زائدتان او كان على وزن الفعل او كان معدولا. والوصف المعدول احفظوها, العالم المعدول الذي على وزن فعل, والوصف المعدول كلمة اخر, والعدد الذي على وزن فعال مثل ثلاث ورباع او مفعل مثل مثنى. يجوز اقول مثنى ومثلث ومربع ومخمس وثلاث ورباع وخمس, قال يجوز. يعني لك ان تقول مثنى ومثلث ومربع, لكن الاحسن ان تقف عند حد ما سمع, ان تقف عند حد ما سمع, يعني ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. بقي الممنوع من الصرف لعلة واحدة. نعم, الوصف الذي على وزن الفعل افعل فقط. بقي الممنوع من الصرف لعلة واحدة. طب لعلة واحدة تمنع لماذا ايها الكرام؟ قالوا لانها علة تقوم مقام علتين, جنبكم الله كل علة. علة واحدة تقوم مقام علتين, وفي علة وعلة اعل. ايه بقى العلة التي تقوم مقام علتين دي؟ قالوا هي الف التأنيث وصيغة منتهى الجموع. الف التأنيث علة تقوم مقام علتين. الف التأنيث, خلي بالك احنا في العالم قلنا العالم المؤنث, العالم المؤنث بغير الالف, يعني ما تكلمناش عن ليلى وذكرى في العالم. العالم المؤنث بغير الالف يمنع من الصرف, انما الاسم الذي فيه الف تأنيث يمنع من الصرف ولو لم يكن علما. دي بقى علف التأنيث دي علة تقوم مقام علتين. لماذا؟ اولا ما هي الف التأنيث؟ الف التأنيث نوعان، الف ممدودة مثل حمراء، الف ممدودة مثل حمراء، والف مقصورة يعني لم تمد مثل ليلى وذكرى وسلمى. لماذا كانت الف التأنيث تقوم مقام علتين؟ قالوا لأن المؤنث بألف التأنيث ليس له مذكر، لأن المؤنث بألف التأنيث ليس له مذكر من نفس اللفظ. يعني حمراء لو شلت الألف مبقاش الباقي مذكر، ذكرى لو شلت الألف مبقاش الباقي مذكر. كأن الاسم في أصله مؤنث وجاءت له علامة تأنيث، يبقى كأنه تأنيث فوق تأنيث. كأنه ايه؟ تأنيث فوق تأنيث، فكانت علة تقوم مقام علتين. يبقى كل اسم آخره ألف ممدودة يمنع من الصرف، سواء كان علم مثل لمياء، أو كان وصف مثل حسناء، أو كان نكرة مثل صحراء. يبقى كل اسم فيه ألف تأنيث ممدودة يمنع من الصرف، سواء كان ايه؟ علما أو وصفا أو نكرة. اسمها ألف ممدودة، ألف ممدودة لمياء أصلها لمياء ألفان، فلما اجتمع على الفان في اخر الكلمة بنقلب الثانية همزة. وحمراء اصلها حمراء الفان فقلبت الثانية همزة، فاسمها الف ممدودة، الف مدت بالف. الالف المقصورة، مقصورة اللي هو القصر اللي هو عكس المد. ليلى ما قلتش ليلاء، واضح؟ يبقى قصرت، قصرت بالصاد. احمر من حمراء، هي احمرة. لو في احمرة يبقى احمر، واحمر من كده ما شفناش بقى. ما فيه ألف تأنيث ليس له مذكر وهو يخلو من هذه الألف. ليلى شيل الألف يبقى ليل، الليل ده مذكر ليلى. ذكرى ذكر، ذكر ده مذكر ذكرى. حبلى نعم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. مقصورة، مقصورة بالصاد، وبعدين في حاجات تانية تبقى مقصورة بالسين دلوقتي. نعم قلنا ما يمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين هو الاسم المنتهي بألف التأنيث سواء كانت الألف ممدودة أو مقصورة. النوع الثاني الاسم الذي على صيغة منتهى الجموع. إذا الاسم المؤنث بالألف ممنوع من الصرف لعلة واحدة هي الألف لكنها تقوم مقام علتين. النوع الثاني الاسم المجموع على صيغة سميت بمنتهى الجموع. إلى صيغة منتهى الجموع قال إذا وجدت جمع تكسير بعد ألفه حرفان مثل مساجد كبائر عظائم بعد ألفه حرفان. فيه ألف يا أيها الكرام بتأتي زائدة في الجمع رجل ورجال حمل وأحمال خفف الله عنا وعنكم قفل وأقفال أقفال كثيرة جدا ستفتح إن شاء الله. هاي ما بقول أنا لسه بقول إيه يا أخوانا بقول في ألف بتزاد في الجامعة في ألف بتزاد إيه في الجامعة. لو وجدت بعد هذه الألف هنفتح لو وجدت بعد ألف الجمع حرفان كمساجد ومنائر وعظائم وكبائر ومعالم ومكارم لو وجدت بعد الألف حرفين أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن مثل مصابيح قناديل سجاجيد عصافير يبقى صيغة منتهى الجموع هي ايه؟ ما كان بعد ألف الجمع حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. إنما لو كان بعد الألف حرف واحد يبقى ليست صيغة منتهى الجموع. واضح؟ واضح؟ طيب نعم مصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح الباء حرف جر ومصابيح عليها فتحة مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه صيغة منتهى الجموع. طيب سموها منتهى الجموع ليه؟ ولماذا كانت هذه العلة الواحدة تقوم مقام علتين؟ سموها منتهى الجموع لأن الجمع إذا جاء على هذه الصيغة انتهى عندها الجمع ولا يجمع مرة أخرى. يا أيها الكرام ممكن تجمع الجمع كلمة فلس تجمعها على أفلس ثم تجمع أفلس على فلوس ولذلك أفلس ده اسم جمع قلة أفعل أفلس ده اسم جمع قلة يبقى اللي معاه فلس واحد معاه فلس واللي معاه لغاية عشرة معاه أفلس واللي معاه مئة معاه فلوس. فلوس هذه يبقى اذا الجمع قد يجمع الجمع ايه ما جاء بعد الف الجمع حرفان كمساجد لا يمكن ان يجمع بعد ذلك وكذلك ايه مصابيح. فلما كانت هذه الصيغة يقف عندها الجمع ولا يتعداها سميت بمنتهى الجموع وكانت وهي علة واحدة قائمة مقام علتين لأنها بمثابة جمع بعد جمع. يبقى كما أن ألف التأنيث بمثابة تأنيث بعد تأنيث، كذلك صيغة من كان جموع بمثابة جمع بعد جمع. طيب سؤال أخيكم وهو آخر مسألة في باب المنوع من الصرف، صرف الله أعمالكم إلى الخير وصرف عني وعنكم كل فتنة وشر. الممنوع من الصرف متى يجرب الكسرة؟ احنا كنا نجرب الفتحة. خلي بالك من مساجد لأحسن. مساجد ممنوع من الصرف ولا لا؟ وأحسن ممنوع من الصرف ولا لا؟ أحسن ممنوع من الصرف ليه؟ وصف على وزن الفاعل. مساجد ممنوع من الصرف ليه؟ صيغة منتهى الجميع. تعال بقى، تعال معي واقرأ. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في إيه؟ في أحسن تقويم. أحسن ده ممنوع من الصرف. ما الذي جعله يجرب الكسرة؟ الإضافة. أضيف أحسن إلى تقويم، أحسن تقويم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد جرب بالكسرة لماذا؟ لأنها دخل عليها ال. يبقى الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه ال أو أضيف يجرب الكسرة. أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا؟ تذكرون علة منع الاسم الذي فيه علتين أو علة تقوم مقام علتين من الصرف؟ السبب إيه؟ إنه يشبه الفاعل. أنه إيه؟ يشبه الفاعل. طب إذا أضيف، الإضافة تقوي اسميته وتبعد شبهه عن الفاعل، لأن الإضافة من خصائص الأسماء. وكذلك ال، يبقى كأنه أخذ مقويا، أخذ إيه؟ مقويا، قياه فجعله يقبل الكسرة بعد أن كان لا يقبلها. إيه المقوي؟ الإضافة لأل، لأن الإضافة من خصائص الأسماء وأل من خصائص الأسماء، فأبعدت شبهه عن الفعل وقيت اسميته فجر بالكسرة. لكن يبقى ممنوع من الصرف ولا لا؟ يبقى ممنوع من الصرف. وكثيرا ما كنا نورد سؤال من بين الأسئلة، مثل لممنوع من الصرف جر بالكسرة. مثل ليه؟ لممنوع من الصرف جر بالكسرة. يبقى إذا مثلت تمثل بممنوع من الصرف دخلت عليه ال، أو ممنوع من الصرف أضيف. نعم. الصرف، صرف العلم المؤنث الذي على ثلاثة أحرف وسطها ساكن مثل هند ومصر جائز فقط، يعني يجوز الوجهان. ولما جاء القرآن بمنع الصرف ليقوي علميتها وتأنيثها، يعني نوع من التقوية. لان كلمة هند انت عارف انها مؤنث، من اول ما تسمع هند عارف انها مؤنث، فلما تصرفها لن يلتبس عليك انها مؤنث. لكن كلمة مصر يبقى لما جاء القرآن بمنعها من الصرف يقوي تأنيثها، لانك قد تنسى انها مؤنث. بعض الأسئلة الواردة، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن والصابرين والبأساء، ما إعراب؟ بعدين هل كل كلمة مصر الولاية في القرآن ممنوعة من الصرف؟ يا أيها الكرام، ليس البر أن تولي وجهكم. احنا نعم إن شاء الله إن شاء الله، خلي بالك احنا إلى الآن كل ما كنا نتعلمه أنواع الكلمات، يعني إلى الآن يعز عليك إذا نسيت نوعا من أنواع الكلمات التي ذكرناها. يعني ذكرنا انواعا في الاسم، منها الاسم المفرد لجمع التكسير لجمع المؤنث السالم، ومنها الاسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم، ومنها الممنوع من الصرف. اذا نسيتها تكون قد قصرت. اما معرفة الاعراب فنحن لم نأخذ بعد شيئا منه، فإن شاء الله إن شاء الله سنعرف أن المبتدأ والخبر، البر حسن الخلق، البر حسن، البر مبتدأ وحسن خبر مرفوعان. لو دخل على هذه الجملة كان ترفع البر وتنصب حسن، لو دخل إلا تنصب البر وترفع حسن. يبقى كان البر حسن الخلق، إن البر حسن الخلق. ليس هذه مثل كان، ليس مثل إيه كان، إذا دخلت على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب البر منصوبة لماذا؟ إذا خبر ليس مقدم، يبقى خبر ليس ايه مقدم. يبقى وان تولوا اسم ليس، كأن معنى الآية ليس تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر. وخلي بالك عشان تفهم كويس، ليس بتنفي الخبر عن المبتدأ، يعني لما يقول ليس الطالب مقصرا يبقى نفينا التقصير عن الطالب. يبقى ليس البر، لما البر نسبت يبقى البر هو المنفي عن ايه؟ عن تولية الوجوه. وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: يا ايها المسلمين لا تقف عند الأمور الشكلية وتقف متحريا استقبال القبلة، تولي وجهك قبل المشرق والمغرب لتتحرى القبلة. ما القبلة أحيانا تبقى جهة المشرق وأحيانا تبقى جهة المغرب حسب وقوعك من مكة. فربنا بيقول لك مش ده البر، مش ده البر، مش ده البر. إذا كان استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، والصلاة من أعلى أعمال البر، يقول لك يعني الاقتصار على هذا الأمر، لأن طبعا بعد أن تحولت القبلة كثر الكلام، ويمكن يجي واحد جنب منك ويقعد إيه عمال وهو قلبه أصلا بعد كده عمال يتحرى أوي استقبال القبلة، وبعدين هو قلبه أصلا مش متجه الى الله عز وجل. يبقى ربنا بيقول لنا ايه؟ بيقول الامور الشكليه قد تكون شروطا في صحه الاعمال، قد تقولوا ايه بس مش ده البر، مش ده البر. البر ما جمعته الآية الكريمة، وهي أجمع آية للبر، ولذلك تسمى بآية البر. ليس البر، يبقى نفى البر عن تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب، عن مجرد هذا الأمر الشكلي. ولكن البر، خلي بالك بقى شوف، ولكن البر جاءت البر بقى هي المسند ايه، مش بين فيها بقى البر هو ايه؟ البر ان تثبت هذه الامور. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب الى اخر الآية الكريمة. يبقى لما تقول ليس الناجح زيدا وليس الناجح زيد، يبقى مرة تنفي النجاح عن زيد ومرة تنفي زيد عن النجاح. يبقى الخبر هو المنفي مع ليس، فتقدم تأخر. لماذا قدم القرآن الكريم الخبر ونحن مطمئنين إلى أننا سنعلم أنه الخبر؟ لأنه منصوب، النصب ده سيعرفني أنه الخبر ليس البر. ولذلك في بعض ذلك قال إيه؟ وليس البر بأن تأتي البيوت من غيره، جاء بعض البر، جاء بعض ليس بالبر على إنه المبتدأ، على إنه المسند إليه، مش على إنه المنفي. وليس البر بأن تأتي البيوت من غيره، يبقى نفى عن البر إتيان البيوت من غيره، مش نفى البر عن كذا. يبقى مرة ينفي البر عن عمل، ومرة يخرج عمل من البر، يعني العمل ده مش من البر. وطبعا الإعراب فرع المعنى، وإن شاء الله عندما نأتي إلى هذه الأبواب التي سنتعلم منها الإعراب سنعرف ثمرة هذا العلم في فهم الكلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.